سداد رقبته لأجل معلوم، فإذا وفى المبلغ وأتم المدة اعتق بعد ذلك. فهذا كاتب سيده على ذلك، ولكنه عجز عن سداد أقساط المكاتبة بعد ذلك، فجاء إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأله العون في هذا الأمر، وهو ممن يستحق العون على ذلك كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ طلب من أصحابه أن يعينوا سلمان في مكاتبته مع سيده حتى أعتق بعد ذلك. فكان جواب علي رضي الله تعالى عنه أن علمه دعاء يدعو الله جل وعلا به هو خير له من المال وخير له من إعانة البشر له. وهذا فيه دلالة على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق المعيشة وضيق ذات اليد، لأنه لا شك ولا ريب أن عليا لم يكن يملك مالا، لأن مثله لا يبخل عن غيره، وهو يعلم فضل ذلك العمل وعظيم أجره عند الله تبارك وتعالى. كانوا ينفقون في سبيل الله لأنهم علموا علم اليقين أن اليد العليا خير من اليد السفلى. علمه هذا الدعاء العظيم الذي بين له فضله، الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليك مثل صير، وهو جبل عظيم من جبال جزيرة العرب، لو كان عليك مثل هذا الجبل دينا لأداه الله عنك، لكان الله جل وعلا يسر لك أسباب أداء وقضاء هذا الدين. والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، ما على العبد إلا أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى وأن يتوكل عليه حقيقة التوكل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لرزقكم الله جل وعلا من فضله الرزق الطيب والكسب الحلال. المؤمن يجب عليه أن يسعى في هذا، وسعيه فيه لا يكون إلا بالطرق الشرعية، لا يكون إلا فيما أباحه الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تبارك وتعالى امتحن العباد بالحلال والحرام، امتحن العباد في كسبهم ليميز الخبيث من الطيب. الطيب لا يكون سعيه إلا في الكسب الطيب، أما الخبيث فإنه لا يتحرى ولا يتقي الله جل وعلا في كسبه، يغترف من هذه الأموال ومن مكاسب الدنيا كيفما شاء كيفما شاء، ويأخذ من حل أرزاق الله تبارك وتعالى ومن حرامها. إن هذه الدنيا التي افتتن بها العباد كما جاء في وصية من وصايا نبينا العظيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: يا حكيم ابن حزام، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. أخذه بسخاوة نفس وليس بطمع ولا شره ولا إشراف، يسأل الناس إلحافا أو يقصد في كسبه ما حرم الله جل وعلا عليه. ومن أخذه قال بعد ذلك: ومن أخذه بإشراف نفس، إشراف نفسه فيما عند غيره من الناس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. والغنى الحقيقي هو غنى النفس كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فقد هذه الصفة وحرم منها فإنه يكون من أفقر الناس ولو كان أكثرهم جمعا لحطامها. فكم من الأغنياء ينظر إليهم الناس ويظنون فيهم ذلك، هم في حقيقة أمرهم من الفقراء، بل هم أفقر من الفقراء، لأن نفوسهم لم تذق طعم الغنى، لأنهم على ما جمعوا فإنهم ما زالوا على حرص شديد وشره كبير، يخوضون في هذه الأموال فيما أباح الله وفيما حرم، لا يتقون الله جل وعلا فيما يجمعون وفيما يكسبون. أي غنى هذا؟ أي غنى هذا؟ ومن الفقراء، ومن الفقراء أغنياء على الحقيقة عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا في واصفا الخيار البرر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك الذين رباهم نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه المكارم وعلى هذه الفضائل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، لا يعظمون الدنيا ولا يعظمون أهلها، بل رغبتهم فيما عند الله جل وعلا وتشوقهم إلى لقاء ربهم جل في علاه هذا همهم وهذا حرصهم. لا يعظمون أهل الدنيا بل يعظمون أهل الآخرة من العلماء الربانيين ومن الأتقياء الصالحين. هؤلاء هم قدوتهم، وهم الذين يتمنون منزلتهم، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب أمرنا بأن ننظر إلى من هو أسفل منا، لا أن ننظر إلى من هو أعلى منا في أمر هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى الله منها كافرا جرعة ماء، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. دنيا لا قيمة لها عند خالقها وبارئها، دنيا جعلها الله جل وعلا مطية، مطية إلى الدار الآخرة، مطية إلى الحياة الحقيقية، إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة الذين استقاموا على أمر الله وما أخذوا من هذه الدنيا إلا بقدر ما أذن الله، لم يتجاوزوا حدود الله ولم يتعدوها، أحجموا عن الحرام وابتعدوا عنه وتركوه لله تبارك وتعالى، تركوه لله جل وعلا لا عجزا ولا ضعفا، يخافون ربهم من فوقهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء هم أهل السعادة، أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا منهم في هذه الحياة الفانية. سأل ذلك المكاتب شيئا من حطام الدنيا ومن مالها، فأرشده رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ما أرشده إليه نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى ما هو أعظم وأفضل له، إلى ما لا يفنى ولا يبيد، إلى ما عند الله تبارك وتعالى. إني أعلمك كلمات لو كان لك مثل جبل صير دينا لأداه الله عليك. احفظوا هذه الكلمات إخوة الإيمان، احفظوا هذه الكلمات وتدبروا في معانيها، فإنها والله عظيمة، تنجينا من فتن الدنيا كلها، وتكون سببا لفوزنا بمرضات ربنا تبارك وتعالى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اكفني أي أغنني عما سواه. وجاء في رواية اللهم اكففني من الكف، اجعلني أمتنع عن الحرام ولا أقبل إلا على الحلال. وهذا بهذا الإطلاق أن يكفنا الله جل وعلا بحلاله عن حرامه ما كان من الكسب أو ما كان من المناكح أو ما كان من كل أمر من أمور الدنيا ما أباحه الله جل وعلا لنا وجعله حلالا طيبا وصفه بأنه طيب. والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وطيب ما كان من الحلال، والطيب ما كان من الحلال وضده أو غيره كله خبيث مما حرم الله جل وعلا على العباد. ثم نأتي بعد ذلك قد نخرج من مساجدنا لنخوض فيما حرم الله جل وعلا علينا. هذا يخرج لتعاطي الربا، وذاك للتعامل بالرشوة، وذاك بأكل أموال الناس بالباطل، وذاك في أنواع من المحرمات يتاجر فيها لا يتقي ربه جل وعلا، في أنواع من المسكرات، من أنواع الخمور والمخدرات التي أتت على الأخضر واليابس، حتى أصبح الصبية من أبنائنا يتاجرون فيها على مرأى ومشهد من كبرائنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إلى أي منزلق انزلقنا، وفي أي هوة سقطنا؟ هذه الهوة التي زينت لنا الحرام بكل أنواعه، زينت لنا الحرام بكل أنواعه، بناتنا باللباس، بناتنا باللباس الفاضح الذي ما كانت تلبسه إلا الفاجرات العاهرات، أصبحن يخرجن به جهارا نهارا على مرأى من الآباء والأمهات، بل بمباركتهم عياذا بالله. ولو أن واحدة منهن اتقت ربها والتزمت حجابها لوجدت حربا من آبائها وأقاربها. أفي مجتمع يهود نعيش أم في مجتمع النصارى الحاقدين الذين حرموا الحجاب على المسلمات في أرضهم وديارهم، وهي أرذل الأراضي وأخبثها التي حرم الله جل وعلا علينا الإقامة فيها. أنا بريء من كل مسلم يقول عليه الصلاة والسلام، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. نرضى بعد ذلك أن نقيم فيهم وأن نعاشرهم وهم يكفرون بالله تبارك وتعالى ويحاربون دينه جل وعلا وأولياءه؟ كلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الخذلان. ندعو ربنا تبارك وتعالى بهذه الكلمات ونحن نستحضر هذه المعاني العظيمات: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. فضل الله جل وعلا في رزقه الذي بسطه لعباده يأمرنا ربنا تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الصلاة. يقول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فضل الله تبارك وتعالى في رزقه الذي بسطه لعباده وما أكثره وما أكثر أنواعه وما أكل كما قال عليه الصلاة والسلام: وما أكل أحد طعام قط خير طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أي من كسبه. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده أو من عمل يده. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتبايعون ويتاجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كما هو حال غالب المسلمين في هذا الزمان، لا يترك عمله ولا كسبه ولا تجارته ولا بيعه إذا سمع المؤذن يؤذن وهو يأمره بأن يلبي النداء، ويحتج بل ويتبجح بمثل تلكم الأقوال: أنا في عمل والعمل عبادة. يترك العبادة بحجة أنه في عمل وهو عبادة، عياذا بالله. وما هي إذن هذه العبادة؟ وما هي هذه العبادة التي أمرك الله جل وعلا بأدائها وبالمحافظة عليها في أوقاتها؟ كان رسول الله، تقول أمنا عائشة، يخدمنا ونخدمه فإذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا، كأنه لم يعرفنا، استجابة لأمر ربه تبارك وتعالى. نسأله جل جلاله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. لا تسألوا غير الله جل وعلا، ولا تمدوا أيديكم للناس، فإن رب الناس جل وعلا أغنى الأغنياء، يكفيكم عن الناس جميعا. نسأله تبارك وتعالى أن يقنعنا بما رزقنا، وأن يجعلنا أتباعا لنبينا على الحقيقة، الذي كان من دعائه بأبي هو وأمي: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيه. ويسأله تبارك وتعالى في رزقه الكفاف. نسأله جل وعلا أن يرزقنا رزقا طيبا مباركا من عنده، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه مجيب الدعاء. نسأله في هذا اليوم العظيم أن يغفر للمسلمين والمسلمات، أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وأن يفرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم الذين لا تأخذهم في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم اهلكهم،